وقد جاءت الآيات القرآنية تؤكد هذا المعنى باستمرار. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ويقصد هذه النقطة أن هناك خلقا هو نحن، وأنه لم يدعي أحد بأنه قد خلق هذا الخلق، وإنما جاءت رسالات من الله تبارك وتعالى تؤكد أن الله عز وجل من وراء هذا الخلق، ولم يكن هناك مناوئ لله تبارك وتعالى. حتى ما يطرح على مستوى التعليل والتفسير من قبل العلمانيين أو الملحدين أو الجاهلين لوجود الله تبارك وتعالى، فإن ما يقولونه من أن الطبيعة ومن أن المصادفة هذه لا عقل لها على الإطلاق، ولن تتدخل لكدعي ما تعد أصلا، وإنما هم الذين ينسبون لها. وما هذه التي يسمونها أو يسمونها الطبيعة؟ ولذلك الفطرة مفتقرة بذاتها إلى الله تبارك وتعالى، ومن هذا المنطلق منطلق الاتقاء هي دائمة التوجه إلى من أوجدها. نحن خلقناكم، يقول الله تعالى نحن خلقناكم، وجاء بضمير العظمة ليبين أن الخلق إنما كان أثرا لتعلق عدة صفات من صفات الله تبارك وتعالى. فالخلق إنما من ورائه القدرة والإرادة والعلم، ونستطيع أن ندلل على هذا بكل جزئيات الكون. ثم جاء بالضمير ليدل على أننا في دار، هذه الدار هي دار الحجاب، ضمير متكلمنا نحن خلقناكم، وكم في حالة الظهور الآن، أنت في حالة الظهور، والله تبارك وتعالى إنما حجبنا عنه في هذه الدار لأن في دار اختبار، وإلا لا معنى للاختبار إن تجلى لنا الرب تبارك وتعالى كما تجلى للجبل فجعله دكا، لا معنى للاختبار على الإطلاق. ثم يبين الله عز وجل بعد هذه القضية، يبين طارحا قضية أخرى للمناقشة، ناقش: أفرأيتم ما تمنون؟ انتهى الموضوع. أفأنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ فإذا كان أصلك مخلوقا فما بني على هذا الأصل إنما هو مخلوق كذلك، كل ما غذي به هذا الأصل مخلوق لله تبارك وتعالى. وذكر أصلك: أفرأيتم ما تمنون؟ إذا رأيناه وقد رأيناه عمليا حسيا، معنى هذا أننا مفلسون ومحتاجون إلى الله تبارك وتعالى في الخلق وفي الإيجاد. أكد ما يتعلق بأن الفطرة في أصلها صافية نقية، إذن هناك عوامل تدخل عليها، فإذا ما دخلت عليها انحرفت فيها عن مسارها، وهذا ما جاءت به النصوص وما دلت عليه الدراسات وما أقرت به العقول قاطبة. يقول: وقد أماط نوح عليه الصلاة والسلام، أماط بمعنى كشف اللسان يعني الكتاب، وقد أماط نوح عليه السلام اللسان عن تأثير البيئة الكافرة في الجيل الذي يترعرع في أحضانها. إذا كان جيل كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى، ثم تزوج وأتى أولاد وترعرع هؤلاء الأولاد في أحضان الجيل الكافر، أتظن سيكونون كفارا؟ هل الأصل أنهم يتأثرون؟ الأصل دعك من أن بعض هذا الجيل الذي يولد من جيل كافر ربما تعرف إلى الحقيقة، لكن حينما يتعرف إليها لا تعرف إليها بسهولة، ذلك أن كل ما حوله لا يساعده على ذلك، وخاصة إذا ما استلم الجيل زمام الأمر، فإذا به يفرض الكفر والإلحاد فرضا ويطارد أي خاطر يمكن أن يخطر على البال. ودلنا على ذلك قصة أهل كهف. لماذا أوى كهف؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه أيضا لوحة ذكرها الله عز وجل، مشهد ذكره الله تعالى ليبين تأثير البيئة. وإذا شردوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. في القرن العشرين جاجارين لما صعد إلى القمر ونزل، يقول أحد الكتاب، يقول: وقد التقوه في مقابلة صحفية تسألوه وقد ربي في أحضان الشيوعية والإلحاد، فقال له لما أصبحت خارج الجاذبية الأرضية ما الذي خطر ببالك؟ قال الله. فنسف كل ما تعلمه في المدارس ورضعه من الحضانة إلى أن ركب مركبة الفضاء وانطلق إلى القمر. بعد 3 أشهر فقط قتل غزالي، قتل بحادث طائرة، كان في عملية تدريب قتل. قتل لأنه يراد لسان الفطرة أن يقطع، أن يخرج أو يقرأ. إذن نوح عليه الصلاة والسلام بين لنا في سياق ما عرض الله عز وجل علينا، بين لنا تأثير الجيل الكافر في النشء الجديد. قال نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يقول العلماء: كيف يقول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ورسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول يولد المولود على الفطرة؟ قال: كم من فأبوه يهودانه. نوح عليه السلام لحظ مباشرة ما سيصير إليه الجيل، وإلا المولود حينما يولد يولد على الفطرة، لكن على التحكيم والتأكيد من حيث التعامل مع الأسباب، حيث يولد بين أبوين كافرين لابد أن يرضعاه ذلك. ونحن نعلم بالتجربة والممارسة والمشاهدة والدراسة والاستقصاء والمتابعة بأن الأم والأب إذا كانا غير ملتزمين الأولاد يشبان على غير التزام. الأم إذا كانت كافرة أتكون البنت محجبة؟ افترض أنها تحجبت، الضغط يكون لا مثيل له من الأم على تلك البنت، ستقهرها على الشفور. إذا ممكن نطرح كثير من المواقف مما يدل على أن البيئة لها تأثير. زوج ما يريد من زوجتي أن تتحجب لأنه هو عصري متطور عن خروج يعني عن تقليد، فنقول نحن أنت لماذا تجبرها؟ دعها تسلك المسلك النظيف الصحيح العزيز. قال هو يأبى ذلك، قال لها طلاق أو تجبري في هذه نماذج. أيوجد مثل هذا؟ يوجد مثل هذا. إذا هناك ضغط، والضغط قد رصده نوح عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذره يضل عباده ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ننتقل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطط لمثل هذه القضية تخطيطا عجيبا، وهو قد جاء من أجل أن ينقل الفطرة إلى صفائها وإلى رونقها وإلى عطائها وإلى تألقها وإلى نورها، من أجل أن تسعد بالله عز وجل في هذه الدنيا قبل الآخرة. يقول: وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم أخطار البيئة المنحرفة. البيئة المنحرفة خطيرة، ولذلك يجب على الأمة أن تتكافأ جهودها وتتعاضد وتتساند من أجل بناء بيئة ربانية مؤمنة صالحة عفيفة تقية طاهرة صادقة شاكرة صابرة ذاكرة. ينبغي، وهذا فرض عام. لماذا؟ لأني أنا حينما يولد لي مولود ولا أكون قد قمت به في هذا الفرض، مع ذلك أن البيئة التي سأدفع مولودي أو ولدي إليها بيئة غير صالحة. تصور أن البيئة تنوي عنقه إلى الفساد، وأنا في البيت أريد له الصلاة، ومن هنا يأتي التصارع الذي له بداية وليس له نهاية. إذا كان كل ما سوايا إنما يأخذ بيدي ولدي بناصيته ولدي إلى الزكاة، معناها كم تعاني أنا؟ نقول له: لماذا تعاني كل هذه المعاناة؟ لماذا لا تتكافأ الجهود من أجل بناء بيئة صالحة طيبة ذاكرة، حتى إذا ما جاءك مولود وأنت قادم على بناء أسرة وجدت نفسك قد هيأت البيئة. وهذا من واجبات الآباء والأمهات من واجبات الأبناء على الآباء والأمهات، أن أهيئ لهم البيئة الصالحة التي تذكرهم بالله تبارك وتعالى وتساعدهم على التقوى. في السابق من جملة المظاهر السريعة كان الرجل إذا رجع إلى بيته زوجه لا تسأله بكم رجعت وإنما كيف حالك مع الله تبارك وتعالى طوال اليوم، كانت تسأله كم تعلمت، كم تعلمت من القرآن وكم تعلمت من السنة، كم كسبت ما في مانع، لكن ما الطريق الذي كسبت ما كسبت عنه عن طريقه، حلال ولا حرام؟ اتق الله فيما ولا تلقي بأنفسنا إلى جهنم، لأنه أيما جسد نبت من سحب فالنار أولى به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على خطوط البيئة المنحرفة تلوي زمام الفطرة عن التوحيد الفطري إلى تخرجه من الفطرة التوحيدية إلى التهويد أو إلى التثليث يعني التنصير أو إلى التنجيد. وهذه الأمة أمة داعية، إذا رأيتها تدعى فاعلم أنها قد تركت وظيفتها الأساسية. هذه أمة داعية، أنتم دعاة إلى الله عز وجل، شئتم أم ريتم، إلا والعياذ بالله إن أبينا الالتزام بالإسلام أساسا كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن شهداء على الناس، ولا يصح شهادة شاهد فاسق. مبصر، كيف أشهد على إنسان لن يصلي وأنا لا أصلي؟ كيف أشهد على إنسان لن يلتزم بالشريعة وأنا ما التزم بالشريعة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنت داعية، والداعي لا يدعى. وقد مر أكثر من مرة، يمكن 20-30-40 مرة، في عندنا شيخ رحمه الله إن كان توفاه الله عز وجل وحفظه الله بما بقي له من عمر إن كان على قيد الحياة، اسمه الشيخ محمود الرواد من جماعة التبليغ، ضرب لنا مثلا من عام 60، قال إذا كنت قد دعوت أناسا لغداء وأنت في طريقك